الله الرحمن الرحيم وفيه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الاعتراض الثاني من الاعتراضات التي وجهت كدليل على استحالة التعبد بالأمارات غير العلمية، أو قل بعبارة أخرى على الامتناع الوقوعي بجعل الأحكام الظاهرية، فإن الاعتراض الأول كان راجعا إلى العقل النظري، لأنه يلزم منه اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، وما قيل سابقا في الحلقة الثانية من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري لأنهما سنخان طولا، فهذا مجرد كلام صوري إذا لم يعط مضمونا محددا، لأن مجرد تسمية هذا بالواقعي وذاك بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية، فذاك وجوب واقعي تكليفي وهذا أيضا وجوب ظاهري في حال الإصابة، أو هذا حرمة واقعية وذاك شنهم حلية ظاهرية، باعتبار أن الأحكام التكليفية متضادة متنافية باعتبار مبادئها وملاكاتها. وهذا الجواب الذي ذكره السيد محمد الفشارقي، السيد محمد الفشارقي الأصفهاني، وإن كان يلوح طبعا من كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله في بداية مبحث الشك في المقصد الثالث من فرائد الأصول من الرسائل، أنه ثلاث رسائل: رسالة في القصد، رسالة في الظن، رسالة في الشك، يعني أصول عملية التي ينتهي إليها الفقيه شنو كوظائف مقررة عند الجهل أو الشك في الحكم الواقعي، باعتبار اختلاف الرتبة، فذاك واقعي على رأي الشيخ الأنصاري، وهذا شنو ذاك الواقعي إنشائي وهذا الظاهري شنو فعلي. قلنا هذا الكلام غير مقبول وغير تام، لأن فرض المسألة هو أن الحكم الواقعي شنو فعلي، وإلا لا يتنجس التكليف على المكلف. فرض المسألة أن الحكم الواقعي فعلي، وإلا إذا كان إنشائيا فهو مجرد حبر حتى لو قطع به المكلف، حتى لو علم به المكلف، فإنه لا يتنجس عليه التكليف. وهذا الإشكال أيضا يستفاد من كلام صاحب الكفاية على الشيخ الأنصاري في المصلحة السلوكية، باعتبار أنه مع كون الحكم الواقعي إنشائيا بعد قيام الأمارة فرضا المخالفة، فإذا لا يلزم متابعتها أي هذه الأمارة والعمل على طبقها. لماذا؟ لأن الحكم الواقعي لا يزال إنشائيا لا يتنجس على المكلف، وكذا لا معنى لفرض المصلحة السلوكية أن المصلحة في سلوك نفس الأمارة فتكون مصلحة يتدارك بها الواقع، مصلحة جابرة لكن يقول جابر لضعف السند إن يكون هذه المصلحة في سلوك الأمارة مصلحة سلوكية، يعني الأمارات مجعولة على نحو السببية للطريقية، الشارع تعبدنا بسلوك نفس الأمارة، فإذا فات الواقع على الإشكال الثاني أيضا تفويت المصلحة يقال المفسدة، فتكون يكون سلوك الأمارة مصلحة جابرة لما فات من الواقع. نقول نفس الكلام، لا معنى للمصلحة السلوكية إذ لا يزال الحكم الواقعي على هذا الفرد لا يزال شائيا، فأية مصلحة سلوكية هذه التي يتدارك بها الواقع وهو لا يزال إنشائيا. فإذا فرض المسألة كما بينا بالأمس أن الأحكام الواقعية أحكام فعلية لا أحكام إنشائية، وإلا إذا كان الحكم الواقعي إنشائيا والظاهري فعليا يلزم منه التصويب أيضا وهو مجمع على بطلانه. هذا الإشكال أو ما قيل سابقا واعتراض السيد الشهيد عليه أنه مجرد كلام صوري إذا لم يعطى مضمون محدد، هذا مبتني على شنو؟ على أن لله في كل واقع حكم، وأن هذه الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، وأن الواقع لا يتغير عما هو عليه، وأن الحكم الواقعي فعلي لا إنشائي، وأن الأحكام متضادة متنافية فيما بينها بملاكاتها ومبادئها. أما لو كان الحكم الواقعي وأكرر إنشائيا فلا تتم شبهة ابن قبل، إنما تتم الشبهة متى؟ إذا افترضنا أن الحكم الواقعي فعلي بلغ مرتبة تنجز، فإذا تحق العقوبة على المخالفة. هذا الاعتراض الأول الراجع إلى العقل النظري، لأن الكلام فيه عن مستحيل محال، اجتماع المثلين محال، اجتماع ضدين محال. الاعتراض الثاني شبهة نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح والحسن والقبح راجعان للعقل العملي، ما ينبغي وما لا. فمن هنا قلنا كرارا لتوضيح الشبهة وتحرير محل النزاع أن هذه المسألة من البنى التحتية لعلم الأصول، فإذا انهارت البنية التحتية إذا لا معنى أن يتعبدنا الشارع بالأمارات والحجج الشرعية والأمارات الظنية والأمارات غير العلمية، صح ولا لا؟ فهذا بنية تحتية، هذا الموضوع هو بالأساس مسألة كلامية قبل أن تكون مسألة أصولية، ومن هنا وضعها السيد الشهيد ضمن المبادئ وفي ضمن التمهيد قبل المقاصد. وهكذا حينما تطرح في كفاية الأصول في المفصل السادس في بيان الأمارات المعتبرة تبعا لما في الرسائل، المفصل الأول في القضاء أو المفصل الثاني في الظن، في المفصل الثاني في الظن يعني يبدأ الكلام شنو بالنسبة للكفاية؟ أولا عن إمكان التعبد بالظن، إمكان الوقوعي، لأنه بعد تثبيت هذا المعنى ننتقل إلى ما قيل أو يمكن أن يقال بأنه من الأمارات المعتبرة كحجية الظواهر كحجية خبر الثقة. أما لو لم نتمكن من إثبات دعوى إمكان التعبد بالظن فهل نصل إلى الخطوة الثانية في البحث؟ لا، لهذا البحث أساسي بنية تحتية لمبحث الحجج الشرعية والأمارات. راجع للعقل العملي مسألة كلامية باعتبار ما يجوز وما لا يجوز على الشارع. الظلم قبيح، محال وقوعا، ممتنع وقوعا، نفس الكلام. فهذه الشبهة شبهة نقض الغرض، تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، راجعة لحكم العقل العملي. هذا التوضيح لأنه ما موجود ولم يبين في دروس الحلقة الثالثة للأساتذة، مع احترام الفائق لأساتذة الحلقة الثالثة، لأنه قبل معرفة الجواب ونظرية التزاحم الحفظي من الضروري جدا أن نستوعب أين يقع النزاع وأين تكمن الشبهة، حتى ندرك بعد ذلك قيمة هذه الإجابات التي قدمت لحل محاذير التعبد بالظن وكيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم. ثانيا، الاعتراض الثاني، نقرأ من الكتاب: إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، إذا شبهة نقض الغرض أو تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث إن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ، هي يحط عليها خط، بمبادئه محفوظ، محفوظ في هذا الفرض. لماذا محفوظ بمبادئه الواقعية؟ الواجب الواقعي ناشئ عن مصلحة واقعية ولا لا؟ حرام، مفسدة واقعية ملزمة ولا لا؟ بحكم قاعدة الاشتراك، وإلا نرجع للتصويب الأشعري أو المعتزلي، نقول الحكم أدى إليه ظن المجتهد وليست هناك أحكام واقعية مشتركة. وهذا ما نقلناه أيضا عن السيد البروجردي رحمه الله، أن جعل الأحكام الظاهرية لغرض شنو؟ الحفاظ على الواقع. وهذا روح جواب السيد الشهيد في نظرية التزاحم، أن الخطأ، أن الأحكام الظاهرية خطابات لعلاج التزاحم الحفظي. وين هذا التزاحم الحفظي موجود؟ موجود في الأحكام الواقعية، لأنها ناشئة شنو؟ ناشئة عن ملاكات، مش قطرة من الطريق. ومن هنا في اعتراضنا الأول على الكلام الصوري، أحكام متضادة لأنها ناشئة عن ملاكات، عن مبادئ. أما إذا كانت مجرد أحكام إنشائية لا فعلية لها، فهل تتنجز على المكلف؟ فحيث إن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ، واضح معنى المبادئ، يعني الملاكات، ملاكات واقعية، الواجب ناشئ من مصلحة ملزمة، الحرام مفسدة ملزمة، وهذا الواقع لا يتغير عن ما هو عليه. أصابت الأمارة أم أخطأت؟ أما إذا تغير الواقع وقعنا في التصويب المعتزلي، واضح المطلب. وكذا على فرض المصلحة السلوكية، أن المصلحة في سلوك نفس الأمارة، أي مصلحة سلوكية يتدارك بها ذلك الواقع، وأي جبر لهذه المصلحة السلوكية بالنسبة إلى الواقع. فحيث إن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن الأمارة المخالفة تبدل الواقع وتصير هي الحكم الواقعي الجديد، حيث إن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك، يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة يلزم نقض المولى لغرضه الواقعي. شلون؟ باعتبار بالسماح للمكلف بتفويته وانتفاء الواقع وانتفاء الغرض الواقعي. لازمه التصويب صح لو لا؟ اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع، وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة لأن سات عليه شنهم الواقع والأمارة لم تؤدي إلى الواقع الذي هو المطلوب وهو الغرض الواقعي، فإلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه يعني على المكلف. لأنه إذا لم تبقى يبقى الواقع على ما هو عليه بقيام الأمارة المخالفة لزم تبدل الواقع ولزم التصويب الباطل مجمع على بطلانه. هذا الاعتراض وهو نقض الغرض تفويت المصلحة إلقاء في المفسدة، قال السيد الشهيد رحمه الله تبعا للأعلام لا محذور فيه ولا قبح فيه، لا محذور فيه ولا قبح فيه، بل إنه يكون لازما. لماذا يكون لازما؟ يكون لازما باعتبار التزاحم الحفظي، تقديم الأهم على المهم، نظرية التزاحم الحفظي، لا أنه فقط لا محذور فيه ولا قبح فيه عند العقلاء، بل أنه لازم ماكو جارة. ولكن هذه الخطابات الظاهرية هذه الأمارات معدلات الأمارات شنو هي؟ خطابات لغرض علاج التزاحم الحفظي الموجود بين الأحكام الواقعية. هناك تزاحم باعتبار المبادئ والملاكات. وهكذا عبارة صاحب الكفاية قال وأما تفويت مصلحة الواقع، لأن دائما احنا في نظرية الإمامية نريد أن نتحفظ على الواقع وأنه لا يتبدل، لا تخلو واقع من حكم، وهذا شنهم حكم مشترك بين عالم الجاهل والمصلحة، مصلحة الواقع وهو لا يتغير عما هو عليه، وإلا إذا تغير فأي سلوك لأمارة لا تحافظ على الواقع وأي جبر لذاك الواقع. وأما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته فلا محذور فيه أصلا. لماذا لا محذور فيه ولا قبح فيه عند العقلاء؟ قال الآقون فلا محذور فيه أصلا إذا كانت التعبد به مصلحة غالبة على مصلحة مفسدة التفويت، مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء. لكن هذه المصلحة الغالبة مش مصلحة سلوك الأمارة التي يتدارك بها ويجبر بها ما فات من الواقع، وإنما هذه المصلحة هي مصلحة التسهيل وهي مصلحة نوعية. وقد يضحى على عبارة المحقق النائيني بالمصلحة الشخصية في سلوك الأمارة للفرد من أجل المصلحة النوعية والمصلحة العامة، وهذا أمر عقلائي وهو تقديم مصلحة النوع على مصلحة الفرد، هذا ما يسمى عندهم بمصلحة التسهيل، تسهيلا على العباد، وإلا يلزم اختلال النظام اختلال الحياة، كل ما صارت واقعة تاركين أعمالهم وأشغالهم معاشاتهم، والشيعة متكدسة على باب بيت الإمام، وهذا بعدهم بعد من جانب آخر من ناحية السياسية معناه استئصال الشيعة من الوجود. ولكن في محل الكلام يلزم منه شنو بعد غير هذا الامر السياسي؟ يلزم اختلال النظام واختلال الحياة. ولهذا قلنا عن الشيخ المظفر رحمه الله ان جعل التعبد بالامارات هو في فرض انفتاح باب العلم بالامكان الوصول الى الامام، ولكن كل ما صارت قضية تاركين اعمالهم واشغالهم معاشاتهم معاشهم هالعباد من اجلهم فيختل اختلال النظام. ولذا قلنا ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شي يكون؟ يكون شر كثير. ترك الخير الكثير لأن الأمارة طريق إلى الواقع تصيب 80% تخطئ 20% تخطئ مصلحة، هذا لا بد منه. القاء في المفسدة لا بد منه، تخطئ لا بد منه باعتبار أنها طريق إلى الواقع كالقطع أيضا طريق للواقع. ثم أن القطع أيضا قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. فترك الخير الكثير في الأمارة لأجل الشر القليل يكون شرا كثيرا وهو قبيح. فلذا تعبد بالأمارات ليس فقط في فرض انسداد باب العلم، وإنما أيضا في زمن الانفتاح. يعني شنو الانفتاح؟ نعم، زمن حضور المعصوم وفرض التمكن من تحصيل الواقع والوصول إليه. فجاءت شبهة ابن قبة أنه كيف يجوز ما يجوز وما لا حكم العقل العملي، كيف يجوز أن يأذن الشارع باتباع الأمارة الظنية وهي حسب الفرض تحتمل الخطأ المفوت للواقع، والإذن في تفويته قبيح. زين، إذا قلنا مصلحة سلوكية أي مصلحة تدورك بها الواقع؟ هذا شيء، ذاك شيء آخر. ثم يلزم التصويب أيضا لأن الحكم الواقعي إذا كان إنشائي هم لا قيمة له لأنه حضر على ورق. والإذن في تفويت الواقع قبيح عقلا لأن الأمارة واضح في فرض الإصابة في فرض الخطأ أنها قد تخطئ. مع العلم أن الفعل لا يزال باقيا على وجوبه الواقعي أو حرمته الواقعية، لكن الفعلية للإنشائية مع تمكن المكلف من الوصول إلى معرفة الواقع بحسب الفرض. ولا شك في قبح ذلك على الحكيم. فإذا كان قبيحا يعني معناه لن يتعبد من الأمارات الظنية. هذا كلام ابن قبة. إذا النتيجة هذه الشبهة هي التي ألجأت بعض الأصوليين إلى القول بأن الأمارة مجعولة على نحو السببية، يعني هذه الأمارة المصلحة في سلوكها وحيث أن الشارع تعبدنا بها، هي هذه الأمارة على نحو السببية يكون فيها شنو بخشيش، يكون فيها جبر، يكون فيها تعويض لما فات من مصلحة الواقع. وأن هذا لا ملزم له، لأننا إذا استطعنا تصوير جعل الأمارات على نحو الطريقية كما هو الصحيح وكما هو الحق لا معنى لفرض المصلحة. ثم قلنا عليها أم إشكالات، قضية حكم إنشائي وحكم فعلي. فالنتيجة من هذا ما قاله صاحب الكفاية رحمه الله باختصار، يعني جواب إجمالي، والجواب أن ما ادعي لزومه إما غير لازم أو غير باطل. كيف يعني إما غير لازم؟ هذا جواب مجمل على جميع الشبهات، شبهة اجتماع مثلين ضدين نقب غرض القائمة في مفسدة تفويت مصلحة. ما ادعي لزومه إما غير لازم، قال يلزم منه المحال اجتماع مثلين واجتماع ضدين، لأن هذا غير لازم وسيأتي تفصيله. باعتبار ان الامارة من هذه الناحية حالها حال القطع. القطع اذا قطعت بالحكم الواقعي فهل هذا القطع ينشئ حكما مماثلا جديدا؟ انما القطع يكون منجزا، يكون حجة تنجيزا وتعذيرا، ينجز الواقع لانه ينشئ احكام مماثلة. الامارة من هذه الناحية لانها على نحو الطريقية للسببية طريق الى الواقع، تصيب تخطئ، فاذا قامت الامارة حينئذ يتنجز التكليف لا اقل ولا من دون فرض جعل احكام انشاء احكام مماثلة، انشاء احكام مماثلة. فهذا ما ادعي لزومه غير لازم، او لو كان لازما شنو اللي كان لازما؟ تفوت المصلحة، لا محالة في بعض الحالات تفوت المصلحة، القادم المفسدة يصير نسلم، لكنه غير باطل ولا محذور فيه ولا قبح فيه على الحكيم، باعتبار ان ترك الخير الكثير من اجل شر القليل 20% يكون كل شر كثير ايضا، فمن هنا لا محذور فيه اصلا اذا كان في التعبد به مصلحة غالبة على مصلحة التفويت او الالقاء. الاشكال الثالث والاعتراض الثالث ان الحكم الظاهري من المستحيل ان يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك. هذه الشبهة هي الشبهة الثالثة التي طرحها السيد الشهيد طبعا، وطرحها المحققون من علماء الاصول واحتاروا في الإجابة عليها على مدرسة النائيني وغير ذلك، ولم يرتض السيد رحمه الله تلك الإجابات على مسلكه المختار من حق الطاعة، وأما على مسلك المشهور من قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنه لا يرى أن هذه الإجابة وافية وشافية لمعالجة هذه الشبهة. ما هي الشبهة؟ شبهة تنجز الواقع، تنجز الواقع وهو لا يزال مشكوكا، شبهة تنجز الواقع المشكوك سماها. قال إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك. هذه كلمة المشكوك هي بيت القصيد في الإشكال، تنجز التكليف الواقعي المشكوك من المستحيل شنو؟ أن يكون الحكم الظاهري منجزا للتكليف الواقعي وهو لا يزال مشكوكا التكليف الواقعي، ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. طبعا هذا في صورة الإصابة. الإشكال السابق كان شنو؟ شبهة نقض الغرض، هنا شبهة تنجز التكليف الواقعي المشكوك، أو قل بعبارة ثانية شبهة تنجز الواقع المشكوك. هذه المشكوك مهمة، هي بيت القصيدة، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا حتى بقيام الأمارة أو الأصل المثبتين للتكليف، ومعه يعني شنو معه؟ مع كون الواقع مشكوكا، مع كون الواقع لا يزال مشكوكا حتى بقيام الأصل أو الأمارة، يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ماكو بيان، لا يزال الواقع مشكوكا بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. إن قلت نخصص القاعدة العقلية، قال لك السيد والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. إذا كانت قاعدة طروح العقاب بلا بأن قاعدة عقلية فلا تقبل التخصيص والاستثناء. هذه الشبهة الثالثة. ومن هنا جاء المحقق النائني بما يعتبر عندهم فتحا في علم الأصول لحل هذه الشبهة، وقال بمسلك جعل الطريقية أو جعل العلمية أو ما يقال أيضا تتميم الكشف في الأمارة الناقصة، نعتبرها علما كاملا وبيانا شافيا فلا يقبح العقاب بلا بيان، بل يحسن لأنها بيان. وإن كان علما تعبديا، أكو علم وجداني وأكو علم شنو تعبدي. مسلك جعل الطريقية أي جعل العلمية للأمارة، هذه إحدى الإجابات. فمعنى جعل الحجية عند النائين هو شنو؟ جعل الطريقية وجعل العلمية للأمارة، فلا يقبح العقاب لأنها بيان. هذا مسلك. مسلك آخر للآخوند وهو مسلك جعل المنجزية والمعذرية. حينما نقول الأمارة حجة يعني منجزية ومعذرية. والمسلك الثالث هو مسلك جعل الحكم المماثل. وهذا المسلك الأخير الثالث مسلك جعل الحكم المماثل هو الذي يلزم منه اجتماع مثلين أو اجتماع ضدين. لذا قال الأخون في الكفاية: نعم، لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية، لو قيل بهذا، هذا المنسوب إلى المشهور طبعا، هذا الرائع المشهور جعل الحكم المماثل، أو بأنه لا معنى لجعل الحجية إلا جعل تلك الأحكام، هذا مسلك الشيخ الأنصاري، لأنه لا يرى، مر علينا في الأحكام الوضعية، لا يرى أن الحجية مجعولة بالاستقلال وإنما هي منتزعة من الأحكام التكليفية، مر علينا هذا في عنوان الأحكام الوضعية. المسلك المشهور يقول باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية، استتباع، هو لا يقول بالاستتباع، هو يقول لا معنى لجعل الحجية إلا جعل تلك الأحكام التكليفية، لأنه ما كل شيء اسمه جعل مستقل للأحكام الوضعية الزوجية وإلى آخره، مر علينا هذا المطلب. فهذه هي محاذير التعبد بالظن. طبعا طرحنا المحاذير وفي نفس الوقت طرحنا بعض الإجابات بشكل إجمالي: مصلحة التسهيل، نظرية التزاحم الحفظي، مسلك جعل الطريقية وغير ذلك. هذه هي محاذير التعبد بالظن. ومن هنا طبعا ابن قدر ما طرح كل الإشكالات، هو قال يلزم تحليل الحرام وتحريم حلال ونقض الغرض القاء مفسدة وتوفيق مصلحة. علماء الأصول طوروا الإشكالات والاعتراضات، ومن هنا كانت هذه الشبهة من الشبهات الإيجابية في الواقع لتحريك عجلة علم الأصول. كما أن الشيخ الأنصاري رحمه الله بشبهات واعتراضات زعيم المدرسة الأخبارية الأستر آبادي في الفوائد المدنية بأنه شنو حجية الدليل العقلي، ملازمة بين حكم العقل والشرع، الشبهة التحريمية شنو شبهة الحكمية التحريمية، مجرى الاحتياط، جاء الوحيد البهبهاني وجاء الشيخ الأنصاري وطرحوا لنا الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهتية، أمارات، أصول عملية، وأن الأصل في الشبهة التحريمية شنهم البراءة بعد الفحص واليأس. فهذه الشبهات أيضا والإشكالات التي وجهها الأستر آبادي وعلماءنا الأخباري بشكل عام على حجية الدليل العقلي وغير ذلك أيضا دفعت بالعلم الأصول إلى مداياته البعيدة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من التفريق بين الأمارة والأصل العملي وإلى آخره. شبهة التضاد ونقض الغراض. شبهة التضاد راجعة للعقل النظري، يعني اجتماع مثلين أو ضدين. نقض الغراض راجع للعقل العملي. السيد في صدد تقديم الإجابة على هذه الاعتراضات. نقض الغراض يعني راجع للعقل العملي، تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. لكن نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.